ذكرت الصحيفة الإلكترونية الكورية الجنوبية أوماي نيوز أن المنظمات في بوسان ومحافظة كيونغسان الجنوبية كشفت يوم 21 الأحد خطورة حملة المناورات الحربية المشتركة لغزو الشمال التي يجريها تؤات الحرب الأمريكيون والأملاء. أكدت المنظمات العديدة ومنها منظمة فاتح باب السلام والتوحيد في بوسان أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتشتك بأن المناورات الحربية المشتركة أولجي بريتوم كارديون هي تدريبات دفاعية سنوية، إلا أنها مناورات خزومية اشتباكية لغزو الشمال من البداية إلى النهاية.